ولا أستطيع، تخطفني نفسي ويراودني الشيطان ويغرني الهوى ويتخطفني الناس وتشغلني الدنيا عنك، فخذ بيدي إليك وانصرني على كل ما يشغلني عنك. واحد تاني بيقول لي لا لا أنا مش قصدي كده والله، برضو مش يعني سيبك، اللي يقول لك مش فاضي ده كذاب، هي الصلاة 10 دقايق، اللي يقول لك ما مسألة العجاز ما قالش جاز ده كلام فارغ، ده اللي يقول لك الصلاة تينا علي تينا وحاجة، احنا بنعمل حاجات هتقل من كده، وما هي المشكلة يا ابني؟ يقول لك أصل كل اللي بيصلوا ذو الحرمية مشكلة، شوف تعدي كده على المسجد تلاقيهم كلهم كده، ازاي بس يا عم الحاج؟ ده المصلين ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ازاي تقول الكلام ده؟ واحدة تقول لك ده كل النساء اللي بيصلوا ذو كده كده يعني، صلي وكوني مش كده يعني، هي دي المصيبة. نقول له لا، وإن كان اللي بيصلوا حرامية أنا عايزك أنت تصلي وتبقى مش حرامي، قدوة وأمين وشريف. واحد تاني يقول لي معلش أصل في مشكلة تانية، في مشكلة تانية. إيه المشكلة التانية؟ يقول لك كل ما صلي تحصل لي مصيبة، كل ما أجي أصلي تحصل مصيبة. في مرة دخلت أصلي جزمة أول لبسة لسه جايبها ب600 جنيه اتسرقت، في يوم صليت وحسيت براحة كده واتبسطت، قمت نمت في المسجد، قمت لقيت المحفظة اتسرقت، في يوم صليت وأنا مروح من الجامع لقيت ابني العربية خبطته كسرت رجله، وهكذا. أقول لك معلش كل ده بيحصل لأن ربنا بيحبك، عايزك فعايز يجيبك، ربنا عمال يزنق عليك عشان تقول له يا رب سيدي، عشان تدعوه. من لم يسأل الله يغضب عليه، ولما تعيش في عافية على طول ما بتقولش يا رب، فربنا بيبتليك عشان ايه؟ عشان تقول يا رب. وكمان ده اختبار، لان ربنا قال ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. فأنا بقول لك لا، ما تخافش لما تحصل لك المصيبة دي قل له لك الحمد يا رب، أنا بحمدك واشكر فضلك إن أنت بتبتليني عشان تشوفني صابر ولا لا. لا صابر، لا جامد يا رب، مش هتفش، أنا معك يا رب مهما عملت فيا. ساعتها ربنا يحبك ويعافيك من كل بلاء ويديك نعم كتير أوي أوي أوي أوي أوي. واحد تاني تقول له ما بتصليش ليه؟ يقولك شوف يا عم الحاج، أنا أقول لك ببساطة، القضية مش قضية الصلاة، المهم هنا أدام القلب أبيض خلاص. هي إيه الصلاة يعني؟ مش مشكلة الصلاة، المشكلة إن أنا الحمد لله ما بقاسيش حد وبشكر ربنا بحبه أوي، وحتة الصلاة دي هي اللي فضل بسيطة مش مشكلة خالص. أقول له معلش أصل موضوع القلب ده اللي يعرفه مين؟ الله. اللي يعرف موضوع القلب ده مين؟ الله. ممكن يكون قلبك أبيض بس أنا معرفش، اللي يثبت إن قلبك أبيض إنك تصلي، اللي ما بيصليش إحنا عندنا خبر إن قلبه أسود من النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا مش عارف بقى صراحة أنت أسدى ولا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا عارف يقينا إن النبي صلى الله عليه وسلم أستأ منك ومن 10 زيك وما ينطق عن الهوى. وهو أخبرنا أن بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، ومش ممكن واحد يبقى كافر وقلب أبيض، لا يمكن لا يمكن. فما تقوليش بقى قلب أبيض، إذا أنت قلت لي قلب أبيض وبتحب الناس وما بتأذيش حد وبتحب ربنا، طب ما بتصليش ليه؟ واحد تاني يقول لي مش مهمة، تبقى غلطت في حق ربنا. يبقى انت بتقول على ربنا انه بيقول على حاجات مش مهمة. ايه رأيك بقى لو المدير بتاعك في الشغل قال لك شيل المكتب ده من هنا حطه هنا، جي لك قاعد زي ما انت بيقول لك ما شلتوش ليه؟ تقول له ايه؟ تقول له مش مهم؟ يقول لك ايه؟ كلامي مش مهم؟ هيقول لك كده ده مين انت بتقول على كلامي؟ ازاي؟ تقول على كلام ربنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تقول على كلام ربنا مش مهم؟ تكفر. عشان كده كان جزاء ترك الصلاة انه ايه؟ كافر. دي مشكلة مصيبة كبيرة، فعشان كده بقول لك لما تقول لي المهم القلب، لو قلبك سليم تعمل ايه؟ صلي وتعالى نجرب. هندخل نصلي يلا. يقول لك ان شاء الله اصلي من بكره. دي برضو حجة واحد تاني. لما تقول له صلي يقول لك ان شاء الله اصلي من يوم الجمعة. صلي هبدأ من اول رمضان. لو مت قبل الجمعة يقول لك اموت بنية صالحة، ربنا عارف نيتي ان انا ناوي اصلي. اقول لك النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، رغم ان النية الفاسدة تفسد العمل الصالح. يبقى النية الفاسدة ايه؟ تفسد العمل الصالح. لكن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. يعني لما واحد يبص لوحدة متبرجة يقول انا بأتأمل في جميل خلق الله، لو وصلها عشان اقول سبحان الخلاق ينفع كده؟ ما ينفعش. يبقى العين ايه؟ زانية. وانا خاف اللي يعمل كده انه يكفر، لان ده استهزاء، ما ينفعش. فتقولي انا ناوي اصلي، ناوي التحي، ناوي اتصدق، ناوي احمل، ده كل دي مش نية، دي امنية. واصحاب الاماني في جهنم. سلم يا رب سلم. النية ان يتبعها عمل. واحد تاني يقول لك ايه؟ ما بصليش ليه؟ اصلا بعمل ذنوب تقيلة، فلما بطل الذنوب دي ابقى ايه؟ ابقى اصلي. واحد بيتعامل مع نساء، واحد حرامي، واحد شغال في شغلانة حرام، واحد مؤذي الى اخره. يقول لك انا بس اما توب من الحاجات دي ابقى اصلي. لا، صلي وربنا يوفقك انك تتوب. يقول لي نعمل ذنوب كثير مش قادر اتوب. صلي وربنا يعينك وتتوب. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. واحد تاني يقول ايه؟ هو انت مكبر العمليه كده ليه؟ حاسب علينا شوي. ايه يعني يا اخي؟ ده ربنا غفور رحيم، دي رحمة ربنا واسعة. اصبر. انا خايف انا اصبر عليك، الموت ما يصبرش. خايف لا تموت على كده تبقى مصيبة، تموت على الكفر. خلي بالك ربنا غفور رحيم. لكن تعجبني اوي اوي اوي اوي كلمة واحد من السلف بيقول ايه؟ رجاؤك رحمة من لا تطيعه خذلان وحمق. ده انت تبقى غبي قوي لما تبقى ما بتسمعش كلام ربنا وتقول له يا رب رحمتك. طب رحمته منين وانت ما بتسمعش كلامه؟ تسمعش كلامه؟ اسمع كلامه، اطع اوامره، سر في الطريق اليه، وبعد كده قول رحمه ربنا واسعه. يبقى لو قصرت يرحمك ربنا. واحد تاني يقول لي شفت؟ هو ده بقى اللي مخليني ما بصليش، عشان اما بصلي بسرح. اقول لك لا، صلي برضه وجاهد انك ما تسرحش، واستعين بالله وربنا يعينك ويوفقك ويجعلك تصلي من غير ما تسرح ان شاء الله. قال تعالى وقوموا لله قانتين. واحد تاني يقول لي اصلا انا صراحة حاسس ان صلاتي مش مقبولة، اصلي كده وحاسس ان ربنا مش هيقبل مني الصلاة. اقول له لا لا لا لا, لا. بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ انا عند ظن عبدي بي. انا ايه؟ عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. انت بس انت ابدأ وصلي وربنا هياخد بإيدك. ابدأ وصلي وربنا هيوفقك. ابدأ وصلي وربنا هيعين. الصلاة، الصلاة يا جماعة، أنا أسألك سؤال، الصلاة فيها حاجة وحشة؟ متعبة يعني؟ مؤذية يعني؟ أمال ليه ما بتصليش؟ لسه السؤال برضه عمال يرن في دماغي، أنت ما بتصليش ليه؟ شفت؟ سمعت كلامك أهو، ما بزعلش. أنت ما بتصليش ليه؟ ليه مش عايز تصلي؟ رغم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو روحه بتخرج، شوف لدرجة ايه، وهو روحه ايه بتخرج، يقول الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم. شوف بقى لما الرسول صلى الله عليه وسلم وصاك وصية، لو ابوك وصاك وصية قالك لما موت اعمل كذا، تقول وصية ابويا معلش،

طيب أقول لك حاجة هي الصلاة دي ما منهاش أي فايدة ليك خالص بلاشي قولي هو أنت لما بتصلي بتخسر إيه قولي الصلاة فيها إيه ضر فيها إيه الخير اللي أنت فيه كله ده من ربنا ما يستاهلش إن أنت تشكره ما يستاهلش إن أنت تقدره ما يسألش ان انت توقره هل من متفضل منعم مثل الله قل لي انت عامل عقد مع مين علشان يشغل لك قلبك ها ده يا ابني التليفون لو ما دفعتش الفاتوره بيقطعوا الحراره مش خايف لربنا يقطع الحراره عن قلبك ها مش خايف من ربنا اخي لا لا لا لا انت صليت اظن بقى اخي لو ما صليتش يبقى لسه بقول لك يا عبد يا عبد الله إياك أن تكون من المسلمين المفرطين الذين يتركون الصلاة عمدا فمن ترك الصلاة عمدا برئت منه ذمة الله إياك أن تكون من المسلمين المزيفين الذين يصلون وقتا ويتركون أوقاتا إياك أن تكون من المنافقين الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يا تارك الصلاة رافض أنك تقر ربنا لي رافض أنك أنت تدخل بيته ليه عمل فيك إيه وحش فحلك في إيه آذاك في إيه ده انت كل ذرة في جسمك منه وكل ما تملكه في حياتك منه وكل عشتك بإذنه واستمرارك في الحياة بمشيئته وقدرته لا تتفر منه ليه مش عايزه ليه بتبعد عنه ليه مش عايز تقف قدامه وهو كل يوم يقول لك تعالى حي على الصلاة حي على الفلاح ليه مصر تبقى خايب ليه مصمم تبقى خسران ليه مش عايز تقرب لربك رافض ليه بعيد ليه مش عايزه ليه مش محتاج حاجة منه يا ابني ده انت وحياتك في ايده يدمرك يضيعك يخسف بك الارض ياخدك واما تقف بين ايديه ويقول لك عبدي دعوتك الى بيتي فلما رفضت ان تلبي لما يقول لك عبدي امرتك بالصلاة ما صليت ليش ليه تقول له ايه جاوب يا عبد الله صلي ان كنت عاقلا فوالله ما ترك الصلاة عاقل صلي ان كنت حرا كريما ولا تقتدي بالمالكين ولا تغتر بالهالكين صلي ان كنت ممن يحفظ الجميل ويشكر على المعروف صلي ان كنت صادقا في اسلامك ولا تخالف أفعالك أقوالك فتكون من المنافقين صلي احفظ الصلاة تحفظك الصلاة الصلاة تحفظك إزاي تحفظك عن المعاصي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تحفظك من البلايا والمحن قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة تحفظك من عذاب القبر المصلي في حماية الله وحراسته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله من صلى الصبح فهو إيه؟ في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء وإنه من يطلبه من ذمته بشيء ثم يدركه يكبه على وجهه في نار جهنم سلم يا رب سلم يبقى لما ما تصليش الصبح ربنا مش هيسيبك ويحذركم الله نفسه قال بعض السلف والله ما عدا عليك العدو إلا بعد أن تخلى عنك المولى فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض

قبل أن يلقى الله جل وعلا ويسأل عن هذا الركن الأول بعد التوحيد. فاعلموا أن رحمة الله واسعة وإن فضل الله كبير، ومن تاب تاب الله عليه، ومن عاد إلى الله غفر الله له ذنبه، وأسأل الله أن يتقبل منه وأن يغفر له. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وأهليكم مراتك وعيالك نارا، وقودها الناس والحجارة. ولذلك يوم القيامة حتجي مراتك متعلقة بك وتقول لي يا ربي لقد خانني، خانني لم ينصحني، ما نصحنيش، ما قاليش الحلال فين والحرام فين، ما بينليش. الولد في الثانوية العامة قبل الامتحان بشهر نقول له ايه؟ نقول له زيش التلفزيون؟ لا. يروح يلعب ماتش كورة؟ لا. طب اروح ازور عمتي؟ لا. خلص الامتحان وبعدين يلعب. فكذلك المسلم يعتبر ايام الدنيا فترة الامتحان. وفضل على الامتحان قد ايه؟ ده احنا في الامتحان. انت مفكر ان الامتحان لما تدخل التربة، لما تموت وتدخل القبر؟ لا يا ابني، الامتحان انت عايش فيه، انت عايش في فتنة وابتلاء الامهال. اخي المسلم، وانت تتقلب على فراشك في كل ليلة وتسمع هذا النداء الذي خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأذان الفجر، عندما يغرد المؤذن ويصيح قائلا الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. كم من الخلق يسمعون هذه الكلمة في نداء الفجر، وأقل القليل من يستجيب لها ومن يلبي نداءها. المسلم اللي قلبه معلق بالمساجد عندما يسمع الصلاة خير من النوم، ولو كان في سبات عميق وتحت الفراش الوثير وينعم بالدفء، إذا سمع الصلاة خير من النوم قال لبيك اللهم لبيك، فيدفعون الفرش ويفضلون البرد على الدفء. أما المريض عابد الدنيا عابد شهواته يسمع المؤذن يصيح فيه الصلاة خير من النوم، ويتقلب على فراشه كأن المؤذن ينادي في موته الصلاة خير من النوم. لماذا؟ لأن النوم استجابة لنداء النفس، والصلاة استجابة لنداء الله. الصلاة خير من النوم لأن النوم موت والصلاة حياة. هي خير من النوم لأن النوم راحة للبدن والصلاة راحة للنفس، لأن النوم ضعف أمام النفس وذل أمام الشهوة، أما الصلاة فهي ذل لله عز وجل. والعبودية هي كمال الحب مع كمال الذل لله. بتحط مناخيرك تحت، دماغك في الأرض، ذل، ذل محبب، دي العبودية، كمال الذل مع كمال الحب لله عز وجل. الصلاة يا سادة خير من النوم، لأن النوم يشترك معك فيه البهائم، الحمير، الكفار، إنما لا يقوم لصلاة الفجر إلا مؤمن. بالذات صلاة الفجر أكبر دليل على صدق إيمانك. أو ما تدري أن من أسباب رؤية وجه الله في الآخرة المحافظة على صلاة الصبح؟ عايز تشوف وجهه عز وجل حافظ على صلاة الصبح. وأفضل متعة في الجنة رؤية

دخل الجنة. العصر برد النهار والفجر برد الليل. أكثر الناس لا يصلي الفجر ولا يصلي العصر. ربما يصلي المغرب وربما يصلي العشاء. كيف يعبدون الله في المغرب ويعصونه في العصر والفجر؟ يعني الصلاة على كيفهم ومرادهم ولا على مراد الله؟ الذي أمر بالمغرب أمر بالفجر. كيف تطيع الله في صلاة وتضيع الصلاة الثانية؟ لا تسأل هل أنت مؤمن ولا منافق، ولكن اسأل نفسك عن الفجر. فإن كنت من أهلها باستمرار فاعلم والله أنك مؤمن وأن هذه علامة الإيمان. وإن كانت الفجر ما هي موجودة ولو كانت الصلوات كلها، لكن الفجر ما حضرتها فاعلم أن هذه علامة النفاق. ما في كلام، أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. والله لو صدر أمر وقالوا فيه. بما أننا رأينا أن هناك كثيرا من المسلمين يتقاعسون عن صلاة الفجر وخوفا من أن يقع هؤلاء المسلمون في دائرة النفاق لتكاسلهم عن صلاة الفجر، وأيضا خوفا عليهم من أبوال الشياطين في آذانهم، وبعد المشاورة والاتكال على الله رأينا رصد مكافأة تشجيعية قدرها 10 دنانير لكل من يصلي الفجر في الجماعة. من سيتخلف عن الجماعة؟ لن يتخلف عنها أحد. إذا كان الفجر 4 استيقظ الأب من 3 وأيقظ جميع أهل بيته، أمه وأخته وزوجه وأولاده وخدمه حتى الطفل الصغير، يا الله الصلاة الصلاة يا يوبا عندي مدرسة. المدرسة مو مهمة، خلها تولي، الصلاة فيها فلوس، يلا قم قم. الصلاة بالأول كانت تنفرة وتعقدة، الحين صار فيها فلوس لا نضربه علشان الصلاة ونبديها على المدرسة. ما تشوف أحد في البيت ما يصلي، الكل يصلي. إذا كانوا 10 يأخذون في اليوم 100 دينار، يعني في الشهر 3000 دينار. ولكن قد تجد بعض الأغنياء يتخلفون، يقولون لسنا بحاجة إلى هذه 10، نحن في غنى عنها. فإذا رفعنا هذه المكافأة بدل 10 100 دينار لكل شخص، يعني 10 1000 دينار باليوم، يعني 30,000 بالشهر. هل سيتخلف أحد؟ إي والله في ناس يتخلفون. زودنا المكافأة، بدل 100 دينار خليناها 1000، بدل 1000 خليناها 1,000,000 لكل شخص. أحد يتخلف؟ إي والله في بعض الطواغيت يتخلفون. طيب خلينا مكافأة 1,000,000,000 يعني 1,000,000,000، لا خليناها 1,000,000,000,000 يعني 1,000,000,000,000 لكل شخص. لاحظ في اليوم الواحد أحد يتخلف؟ لا ما أحد يتخلف، حتى الطواغيت راح يصلون. لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من هذه المليارات والتريليونات والأموال والكنوز والعقارات، خير من الدنيا وما فيها. وهذه السنة، فما بالك بالفرق ولو تحقق هذا الأمر. والله ما تسعهم مساجدهم، وإن يبنون مع هذا المسجد مسجد ويخلون فيه جزء هناك للنسوة، وإن ما في واحد يتأخر، ولو واحد تأخر أن يلوم نفسه وأن يعض أصابعه، ولو قام يصلي ورجع على البيت وعين ولده راقد وهو قد قومه يسكت، والله أن يأخذ الصبير ويكسر ظهره، يقول يا قليل الخير ما فيك رجله ولا فيك خير، بره الناس كلهم، والله الولد فلان ولد فلان والد فلان كلهم يصلون إلا أنت يا قليل الخير ما تصلي. لكن يقوم يصلي ويمط البطانية على ولده، يقول إنه مسكين سهران البارح على الكتب يقرأ، فإذا جاء وقت المدرسة ضربه وقومه، لكن ما يقومه للصلاة. وإذا قيل له قومه قال أخاف أنفره، أخاف أعقده من الصلاة. فيش بك ما تعقده من المدرسة، المدرسة ما تعقده منها، صميري عقده، ولكن الصلاة تخليها راقد. ليه؟ لأن ما في قلبك خوف من الله، ما في عندك حرص على طاعة الله، لأنها هانت في نفسك الصلاة. وأما الدنيا لما حلت في قلبك فيهمك أمر ولدك في دنياك، حتى لو تأخر عن المدرسة يوم واحد لضربته وعاقبته. الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يحاسبك على حث أولادك وضربهم للمدارس، ولكن يحاسبك على حثهم وضربهم على الصلاة. إهمال المسلمين للصلاة في هذه الأيام، فالأذان يؤذن ولا يقبل على بيوت الله تبارك وتعالى إلا القليل، والأبواب مفتوحة والوزارات شغالة، فلا حرمة للصلاة ولا تعظيم لوقتها ولأدائها. إذا ننظر إلى المجتمعات الإسلامية لا نجد تعظيم إلى الصلاة، فبعد أن يكسب المسلم وبعد أن يشبع نوم وبعد أن يعمر دنياه بعد ذلك يتفرغ لأداء هذه الصلاة. حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب

اضربوهم عليها لعشر. لا بد من صنع الرجال، ومثله صنع السلاح. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. من خان حي على الصلاة، يخون حي على الكفاح. حي على الصلاة، قرة العيون. كم ضيعنا من صلوات، كم أسرفنا فيها، صار الواحد منا إن فاتته ركعة لا يبالي، صلى في الصف الأخير اهتم. قرة العيون التي ضيعها أكثر الناس. بعض الناس إذا صلى خلف إمام من أطال قليلا، على رحنا منها يا إمام، خلصنا من الصلاة. قرة العيون، أريد أن نرجع إلى دنيانا. قرة العيون، نعم كثير من الناس عند الصلاة إن قام إليها قام، وليس مقامه قول القائل أرحنا بها، وإنما يقول أرحنا منها. قرة العيون، أرحنا منها، أقمها وانقر ركوعها واستعجل سجودها ولا تخشع في أركانها. قرة العيون، دعنا ننتهي منها. قرة العيون، صح النوم. قرة العيون، صح النوم، عمرك بيفوت. صح النوم، الموت قرب. صح النوم قبل أن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. صح النوم، صح النوم، فقد سبقك الطائعون. صح النوم، قبل ما تيجي تتوب وقت طلوع الروح فلا تقبل توبتك يا غافل، يا غافل، يا غافل. قرة العيون، الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ومفهوم الخشوع أن تتدبر ما تقرأ، أن تنسى دنياك، ولكن الحاصل أن المسلم يجول ويصول قلبه في الدنيا. ولو سئل يا أيها المسلم الموقر ما قرأ الإمام في الصلاة، ماذا قرأ؟ يكون مبهوتا لا يدري، لأن القلب يسبح في الدنيا، من الشركات إلى المؤسسات إلى المحلات والجمعيات، يصول ويجول. ورب العالمين يقول وأقم الصلاة لذكري، ليس لذكر الدنيا وذكر الشهوات. وهذا واقع الأمة. فالتلميذ في المدرسة مثلا لا يرى تعظيم الصلاة من إدارة المدرسة، من المدرسين، فخرجت عظمة الصلاة وقيمة الصلاة. فالناظر بعد أن ينجز المعاملات المطلوبة منه يذهب إلى البيت إن وفقه الله وصلى، وكذلك المدرس إن اشتهى يوم صلي وآخر يترك، فلم يشعر النشر تعظيم الصلاة. وكذلك الأبناء في الأسرة لم يروا تعظيم الصلاة في نفوس آبائهم، في نفوس مربيهم، في نفوس قادتهم، لا يرون تعظيم لهذه الفريضة. نشأ جيل ترك الصلاة لأن تربى، رأى الوالدة لا قيمة للصلاة في قلبها، ورأى الوالد كذلك، ورأى المدرس كذلك، ورأى المسؤول كذلك، فشب على هذا الطريق الخاطئ. بل وصل الحد بالمسلمين أن يقدموا اللعب واللهو على الصلاة، فالمباراة شغالة ما في وقت، حان الآن موعد الأذان. فبالله عليكم عندما ينظر الشاب أيهما يعظم، ماذا يفهم؟ على طول ينغرس في قلبه أن اللعب أعظم، اليوم ما في وقت للأذان، قلت أهمية الأذان. انظروا ماذا دعا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. وقال لكي يفتحوا المتاجر والمحلات والمجمعات وينشغلوا عن أداء الصلوات، لا، ربنا ليقيموا الصلاة. دلالة نفهم منها ونعي منها ونفقه منها عظمة الصلاة ويكرر الدعاء مرة ثانية صلى الله عليه وسلم، يدعو لنفسه: ربي اجعلني مقيما الصلاة. يدعو ربه تبارك وتعالى عليه السلام بأن يعينه ويوفقه بإقامة الصلاة، ومن ذريته يدعو لذريته ولأبنائه ولأحفاده بإقامة الصلاة. ما قال ربي اجعلهم مهندسين وأطباء واغبض عليهم الأموال الكثيرة وفقههم بكسب الفلس والدينار. نحن الآن الأم ما تكلف نفسها حتى بالنصح لأبنائها: يا بني أقم الصلاة. هكذا نريد منك أيها الأب أيتها الأم، نريد من أولياء الأمور، من إدارة المدرسة، الناظر، المدرسين، يسمع الأبناء حتى يفهموا ويعوا ويفقهوا عظمة الصلاة. عظموا إقامة الصلاة في نفوسكم، في نفوس بناتكم، في نفوس أبنائكم، في نفوس أصحابكم وزملائكم. ادعوا، مروا، راغبوا. الصلاة أيها الأخوة، الصلاة أوصى بها حبيب رب العالمين قبل أن يموت، قبل أن يموت: الصلاة، الصلاة، الصلاة. يقول صلى الله عليه وسلم: يا بني أقم الصلاة. إنه والله لما يحز في النفس فعلا ويقطع الفؤاد والقلب أن نرى أبناء الإسلام، أبناء العقيدة، أبناء التوحيد وأبناء الفطرة يتساقطون صرعا في طريق الضلال، في طريق الفسق، بل وصل بعضهم إلى طريق الكفر والردة عن دين الله، وذلك بترك الصلاة، من تصرفات لا تليق من بعض الشباب الذين في المتوسطات وفي الثانويات وربما في الجامعات، ولا يدركون مسؤوليتهم أمام الله، ولا يعرفوا أنهم مسلمون، وأن من أولويات إسلامهم المحافظة على الصلاة في المساجد، بدون أن أبوه يقول له ولا أخوه: خلاص إلى متى وأنت أبوك يزخزخك كل يوم صل صل صل؟ أنت رجال بلغت، أصبحت مكلف، ما تحتاج أحد يقول لك صل. النبي قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. يا لطيف على حال المسلمين، يا لطيف على حال المسلمين، اللي تفوت صلاة العصر كأنه مات أهله وضاع ماله. فرض واحد وما ضيعوش، تأخروا حتى ذهب وقته، فما بالك بمن أضاع الصلاة بالكلية. ده صلاة العصر أخرها حتى فات وقته. الحديث الثاني: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لا يقبل الله منه عملا. اشمعنى صلاة العصر؟ لأنه وقت كسل ووقت انشغال لبعض الناس في البيع والشراء. ناس جاية من الوظيفة تعبانة يقول لك: ايه طب انا حبقى انام شوية بقى وبعدين ابقى اصلي بعد ما ام النوم. حتى النوم نفسه ما يبقاش فيه بركة، انما استنى شوية لغاية العصر ما يدن وبعدين ابقى اصلي العصر. وكان من دعاء الصالحين: اللهم ارح اجسامنا بالنوم القليل. هو ايه اللي خلى الناس النهارده تكسل عن الصلاه؟ لان هم لما غفلت القلوب عن ذكر الله. ما هي لو القلوب عامره بذكر الله كان الواحد مننا يحافظ على الصلاه تمام زي ما بيحافظ على الاكل والشرب. انا ما شفتش واحد اتغدى قضى، ما شفتش واحد فطر قضى، سيف ده ما شفتش واحد اتعشى قضى. يعني ما نصليش الا اذا وجبت الصلاه وأذن المؤذن إذانا بدخول وقت الصلاة. يعني ما جيش الساعة 2 وصلي العصر، لسه العصر على فضل نص ساعة وخمس دقايق. ما جيش الساعة 4 وصلي المغرب، أقول بقى أنا عايز أنام شوية ما أخلص من المغرب وأنا ما هو لا ما جيش بقى أدخل من عملي تعبان آخر النهار والأوتوبيسات زحمة والدنيا مقلوبة، وأدخل الساعة 2 بيتي أو 2 ونص وبعدين أقول إيه ده انا بقى عايز ارتاح، انا لو نمت بقى المغرب هيضيع مني، ما اخد المغرب مع العصر واصليهم الاثنين، وهو زي البيع والشراء ما هو بالجمله برضه تبقى الصلاه بالجمله. شوف ده ولا مشبع لهم. لا ده ربنا بيقول لك ايه، ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، بس كتابا ايه موقوتا، يعني له وقت، له ايه وقت. طب وليه يا رب كده؟ اما تخلي كل واحد يصلي زي ما عايز يصلي، انا عايز اصلي كما فرائض وقت واحد واخلص. ربنا قال لك لا، ده انا عايز اعلمك المحافظة على مواعيدي، جعل لكل صلاة وقتها، ومن فضله تعالى جعل بين كل صلاة وأختها وقتا طويلا. وأولها صلاة الفجر، يفتتح بها العبد يومه وتكون حرزا له من الشيطان وعونا له في طلب الخيرات. ينطلق العبد بعد صلاة الفجر في أعماله الدنيوية نشيطا طيب النفس، وإذا ارتكب بعض الأخطاء في أثناء عمله في النهار واكتسب شيئا من الذنوب، جاءت صلاة الظهر وصلاة العصر فمحى الله بهما ما حصل منه وكفر بهما سيئاته. ثم تأتي صلاة المغرب وهي وتر النهار، يفتتح بها العبد ليلته ويكفر الله بها ما بينها وبين صلاة العصر من السيئات. ثم تأتي صلاة العشاء خاتمة لعمله اليومي. هذه الأوقات التي جعلها الله تعالى سببا لوجوب الصلاة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نكون دائما على صلة بهذه الصلاة. فما ظنكم لو أن هذه الصلوات الخمسة وجبت في وقت واحد وفعلها الإنسان وانتهى منها، يبقى في وقت طويل لا صلة له بربه، ولكنه فرضت عليه في أوقات متفرقة حتى يكون دائما على صلة بالله سبحانه وتعالى. خمس مرات تقف بين يدي الله، ساعة تقول الله أكبر تجري علشان تصلي، صانعك وربك دعاك عشان تعرض الصنعة نفسها على صانعها. أنت صنعة الله، اعرض نفسك على الله. ولله المثل على لما نجي مثلا نمثل، والصانع من البشر تعرض عليه الآلة التي صنعها فيصلحها بمسمار بسلكة يصلحها، قال لك لأنه مادي، هو مادة فيصلح بالمادة، إنما الله غيب فيصلح بالغيب. ما تعرفش عمل فيك إيه لما وقفت قدامه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم الأمة، يقول له إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة. أرحنا بها يا بلال، يعني أكن الراحة إيه مش من إيه، لا أرحنا بها. وإحنا قلنا إن ربنا عايز نلتحم به، بس فرض التحاما خمس مرات في اليوم. نادى المنادي هاتفا الله أكبر خمس مرات، نصلي بخشوع وتفكر في قيام وقعود ما أحيلاها صلاة، وركوع وسجود نبتغي عفو الإله. صلينا لله تعالى، صلينا خمسة أوقات، لم نتأخر أو نتكاسل فسعينا وبكل ثبات. يا رب إليك توجهنا حين مضينا للصلوات، صلينا خمسة أوقات، صلينا خمسة أوقات، صلينا خمسة. حي الصلاة. الأصل بالمسلم أن يرتب حياته على ضوء الدين، هذا مفهوم العبودية، دنياك رتبها على ضوء الصلاة وعلى الدين، لا أن ترتب دينك والصلاة وعبادة ربك على ضوء دنياك اللي لعنها محمد صلى الله عليه وسلم. بل ينبغي أول ما ترتب صلاة أولا ثم الدنيا بعد ذلك. إذا رأيت السهر يعوقك من إقامة الصلاة، صلاة الفجر، فهنا يحرم عليك أن تسهر. وكذلك لأن التكاسل عن الصلاة ليس من صفة المؤمنين، تحذروا على أنفسك. إذا رأيت نفسك تقوم إلى الصلاة وأنت كسلان فاحذر من بداية النفاق، هذه علامة النفاق، عالج نفسك، لأن الذي يقوم في هذه الحالة للصلاة هو المنافق. الله يقول وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، أما الدنيا صباح وسود رجال، قبل الدوام بربع ساعة عندك يا مفلان وقع وقت للدينار والدرهم ولشهواته، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفي موضع آخر قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وإذا شعرت بتثاقل الصلاة على نفسك وبدت تذهب عليك الفروض، هذا مؤشر خطر. يقول حبيبك: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول حبيبكم: ولو يعلمون ما فيهما من الثواب والأجر والأثر في النفوس لأتوهما ولو حبوا. ويقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يقسم، لو علم أحدهم هؤلاء الماديين المنافقين أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد الصلاة. يعني لو دعي لأشياء دنيوية لتجد وقت الساعة، ويمكن قبل الميقات عشرات المرات يفز ويشعر ويفيق حتى يأتي الوقت فيذهب كما وقت له. اجتهدوا على أنفسكم، على أبنائكم، على إخوانكم. الصلاة لها منزلة يا أحبابي، لها مكان يا أخواني. إذا تركنا الصلاة وإذا تساهلنا في الصلاة فنضيع ونضل وخسران، كما هو واقع الأمة. قد يتعمد البعض النوم عن إقامة الصلاة، ينام عن الصلاة المكتوبة، يريح البدن هذا اللي بيأكل الدور. لا حبيبي، إذا تحب تريح بدنك رايح يوم الدين. هذا البدن الآن اهريه في سبيل الله، اهريه في سبيل الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت ريح بدنك، لا تكفيك ست ساعات ولا سبع ساعات لعب. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. وأكل من نعم الله ونوم على الصلوات وتزعم بأنك من العباد. أب أن إنسانا غني واستطاع أن يحج لكنه ما حجش، يكون آسما إمتى؟ ما نقسموش الآن. إنما لو ظل حيا إلى أن يحج يبقى سقط عنه خلاص أدى. إنما هل يضمن أن يظل حيا إلى أن يحج؟ كذلك وقت الصلاة صحيح الوقت ممتد، إذا كان حعيش وأصليه يبقى سقط الإثم، لكن من يضمن لي أني أعيش؟ ولذلك تارك الصلاة لوقتها يأسم في آخر لحظة من حياته. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم قوما تربخ رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت ولا يفتر من ذلك شيء، فقال: ما هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة. صخرة كبيرة، الرجل على الأرض فيرفع الصخرة فيضرب بها رأسه فينسلق الرأس، انكسر. أحسست بالألم؟ الجزاء من جنس العمل. ما الذي منعه عن أن يحافظ على الصلاة كما أمر الله؟ النوم. والنوم أين محله؟ في الرأس، فعوقب هذا الرأس بأن يهشم في الحجارة. نسأل الله العافية والسلامة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هؤلاء الذين يسهون ويغفلون عن صلاتهم ويؤخرونها عن أوقاتها. الذي يؤخر صلاة الظهر حتى يأتي العصر، والذي يؤخر العصر إلى المغرب، والذي يؤخر المغرب إلى العشاء، والذي يؤخر العشاء إلى الفجر، والذي يؤخر الفجر حتى تشرق الشمس، ما جزاؤه؟ هلاك ووعد ووعيد من الله. كثير من المسلمين في هذه الأيام ما تهاونوا وتكاسلوا عن الصلاة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال جمهور المفسرين أن المراد بذكر الله في هذه الآية الصلوات الخمس، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات الخمس. ومن يفعل ذلك، أي من شغله ماله، ومن شغلته تجارته، ومن شغله أولاده عن الصلاة في وقتها، حكم الله عليه بأنه من الخاسرين في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإقام الصلاة. بين ربكم تبارك وتعالى بأن من صفة الرجال إقامة الصلاة، حتى لا يختل مفهوم الرجولة في نفوس من أسلم لرب الأرباب. فالشاب يفهم الرجولة أنه يكون فنان حاذق في وضع الأهداف، وآخر يظن الرجولة بكسب القرش والفلس والدينار، خبير بكسب المادة، خبير بدنياك، وآخر يظن منتهى الرجولة النوم مع النساء وعملية التلقيح، فهذا تقوى عليه حتى البهائم والحيوانات. الله يبين مفهوم الرجولة. فمن مفاهيم الرجولة أنك تقهر نفسك وتدوسها بقدمك وتأتي بها إلى بيت ربك تبارك وتعالى، فتضع جبهتك شكرا له سبحانه وتعالى. فالرجل الذي يقيم نفسه من فراشه ومن نومه ومن دكانه ومن عقاره، يقيم نفسه ويجاهد نفسه ويأتي بها إلى بيت ربه تبارك وتعالى. فالشيطان يضع لك مغناطيس وجاذبية على الكرسي الدوار ويزين لك دنياك ويعظمها. الرجولة تسمع التكبير فابصق عليها أخي المسلم وقل الله أكبر والمكتب أصغر وأحقر. الله أكبر من شغلك كله، الله أكبر. لو أن أباك ناداك وما رضيتش تروح ماذا يصنع بك؟ فلا يكن ربك أهون عليك من أبيك. اوعى تظن أن دي تعطيل لك. لما ناخد البطارية كده ونوديها لآلات الشحن اللي بيشحنها، أيقال أن أنا عطلت البطارية ولا بديها قوة؟ أنا بديها قوة عشان تؤدي مهمتها كويس. يبقى أنا باخد شوية من وقتك لما تحسبها ما تلاقيها ساعة، خمس أوقات ما ياخدوش منك ساعة، يبقى أنا باخدك ساعة من كام؟ من 24 ساعة. علشان إيه؟ عشان تنشحن. الشحنة دي تغضب اللي كنت بتعمله في خمس ساعات تعمله في نص ساعة. ديك بركة الإيه؟ بركة الوقت. فيا من فرط في أداء الصلاة في أوقاتها أو تهاون في أدائها بالكلية، اعلم هداك الله أنك على خطر عظيم ومنكر جسيم. فاتق الله تعالى في نفسك وبادر إلى توبة صادقة نصوح قبل أن يفجاك الأجل فتعض أصابع الندم. ولا تحين مندم ولا تحين مناص. ألم تعلم أن من ترك فرضا من فروض الصلوات عامدا مختارا فهو كافر عند بعض أهل العلم؟ فكيف بمن ترك الصلاة طيلة العام عامدا مختارا إلا في رمضان؟ أتعلم هداك الله ما الذي يترتب على كون العبد كافرا؟ لا تجاب دعوته ولا تبقى معه امرأته ولا يرث ولا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومعنى غيا خسرانا وقيل شرا وقيل واد في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: من يمتنع عن الصلاة المفروضة فإنه يستحق العقوبة الغليظة باتفاق أئمة المسلمين، بل يجب عند جمهور الأمة كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يحرق بيوتا على أصحابها لتخلفهم عن الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ليش؟ لماذا ما تكون في البيوت؟ لأن الله اللي شرعها لك. الله عز وجل لا يسأل عما يفعل، والله الذي خلقك لعبادته وجعل لعبادته أسس ومن ضمنها الصلاة، وطلب أن تكون الصلاة في بيوته. ولله المثل الأعلى، الآن الدولة أليست لها إدارات رسمية؟ أليس كذلك؟ ولها موظفين؟ أين يطلب من الموظفين أداء أعمالهم؟ في بيوتهم أو في دوائر الدولة؟ في دوائر الدولة. هل يسمح للموظف أن يقول يا جماعة والله الدوام هذا 6 ساعات ولكن ماني أنسجم ولا أنبسط في الدوام، أنا باجي في الصباح أشيل المعاملات كلها وبدال 6 ساعات بشتغل في البيت 10 ساعات علشان الرادي جنبي والشاهي والبرد صب لي وأنشط في العمل، هل يقبل من هذا العمل؟ لا، يقولون لا، دوام الدولة في دوائر الدولة، ما الدوام إلا هنا، اشتغل عمل الدولة في دوائرها. وكذلك ولله المثل الأعلى، العبادة التي فرضها الله عليك وهي الصلاة ما تقبل إلا في بيوت الله، ولا تقبل منك في غير المسجد إلا من عذر. يقول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ما قال اركعوا لحالكم، اركعوا مع الراكعين، يعني في بيوت الله في المساجد. ويخبر الله عز وجل عن أهل النار، قال عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ما قالوا لم نكن نصلي، هم ربما كانوا يصلون لكن لم نكن من المصلين، يعني ما كنا من المصلين في المساجد وفي بيوت الله عز وجل. لكن من هو الذي يصلي في بيته؟ إنها صفة المنافق الذي تثقل عليه ولا يستطيع أن يأتي إليها. ولهذا جاءت الأحاديث الصحيحة لتأمر وتبين وجوب أداء الصلاة، منها حديث الأعمى في مسلم، حديث صحيح، أن رجلا أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني رجل أعمى شاسع الدار، يعني بعيد الدار، بيتي ما هو قريب، والمدينة كثيرة الهوام والسباع، يعني الحياة والعقارب والسباع، وليس لي قائد يلاومني، يعني ما معي قائد يقودني دائما إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. فتصور أنت الوضع وتأمل الحالة، رجل أعمى بعيد بيته عن المسجد في مدينة كثيرة الهوام، ما هي مثلنا ذا الحين، طرق مزفلتة وأضواء وكهرباء الليل مثل النهار، ولا هوام ولا وحوش ولا شيء، وبعدين نحن مبصرين، عيوننا معنا وسياراتنا معنا، وبعدين ما عنده قائد يقوده. تصوروا إذا خرج من بيته هذا الأعمى من بعيد الدار وما معه واحد يقوده وما يعرف المسجد، كيف يوصل المسجد؟ يا أخواني، يجب أن نكون على يقين مما شرع الله لنا في دين الله، وما نأخذ المسألة ما أخذ تمشية الحال. لا، هب أنك أنت عافاك الله وعافانا وجميع المسلمين، هب أن بيتك بعيد وأن عينك عمياء، ثم أذن وانت بغى تصلي وما معك حد يقودك، كيف تندر تصلي؟ الشرع يقول اندر صل، ما دام سمعت الأذان عرفت أن الأذان في هذه الجهة، أجل في هذه الجهة فيها مسجد، سأخرج والعصا في يدي أتخطى وأتوقع حتى أصل إلى المسجد. فكيف بمن عيونه مبصرة وسيارته واقفة وهو آمن في سربه وهو أيضا قريب من المسجد، بل يسمع الأذان يفقع أذنه حتى ولا يصلي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم ورجل معلق قلبه بالمساجد. معلق بالنساء، معلق بالأموال، بالترقيات، بالعلاوات، بالوزارات، معلق بالكرة، بالرياضة، بالسفر، بالسياحة، معلق بالأسهم والبورصة، معلق بالشقق والبيوت والفلل والسيارات، لا، بل قلبه معلق بالمساجد كالمطاط الذي كلما مددته عاد أدراجه إلى وضعه الأول. وكذلك قلب المؤمن كلما خرج إلى الدنيا بقي قلبه معلق بالمسجد فرجع إليه، ولذلك يكرمه الله سبحانه وتعالى بإظلاله بظل عرشه في يوم تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق ويلجم الناس عرقهم إلجاما إلى أعناقهم وتتكاثر فيه العرصات والمصائب، ويبقى ذلك المؤمن صاحب ذلك القلب الذي تعلق ببيوت الرحمن في مأمن تحت ظل جبار السماوات والأرض. في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته إلى الصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له بها حسنة ورفعت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد قامت الملائكة تدعو له وتستغفر له، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث. من يضيع هذا الفضل يا أخواني ويضيع هذا الأجر في الصلاة؟ هذا رواه مسلم. أيضا حديث الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا وكلما راح. النزل يعني الضيافة والكرامة في الجنة، لأنك تستضيف من الكريم، تجي المسجد بيت الكريم. هل إذا دخلت بيت واحد ما يصب لك قهوة أو شاهي ويعطيك غدا ولا عشاء؟ طيب إذا دخلت بيت الله ما في قهوة ولا شاهي ولا غدا ولا عشاء، فيه نزل، لكن متى؟ في الجنة. أعد الله بكل راحة إلى المسجد وكل رجعة من المسجد نزلا أي ضيافة وكرامة في الجنة تجدها يوم تلقى الله. فلا مجال لك يا أخي في أن تتخلف عنها حتى لا تتسم بسمات المنافقين وتوصف بأنك تبغض الله وتبغض بيوته ولا تحب أن تأتي إليه. كما روى الطبراني في الحديث الصحيح الذي يروي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغض البقاع إلى الله الأسواق. لماذا؟ لأن الأسواق فيها الغش، فيها الحلف الكاذب، فيها التبرج والمنكرات، فيها المعاصي، فيها الفسق والفجور، فيها الغزل والمعاكسات، فيها الأغاني والموسيقى والتي حرمها الله عز وجل. ونحن اليوم نجد المقاهي والمطاعم في الأسواق، ويكتبون لوحات كبيرة تملأ الشوارع: متعة التسوق. أصبح التسوق متعة مع أنه في أبغض البقاع إلى الله، ويقيمون المهرجانات والمسابقات والجوائز والسحوبات كي يجذبوا الناس إلى الأسواق ويشجعوهم على البقاء في السوق لأطول وقت ممكن. ليعلم أحدكم أنه إذا دخل إلى السوق فإنه دخل إلى أبغض البقاع إلى الله عز وجل، فليأخذ حاجته وليسرع بالخروج منه، وعليه أن يبغضها كما يبغضها الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. بينما المساجد أحب البقاع إلى الله. لماذا؟ لأن فيها الراحة والطمأنينة والسعادة وذكر الله عز وجل والصدق والأمانة وأهل الخير والصلاح والتقوى. كما أن المساجد محفوظة بحفظ الله عز وجل، فعليه أن يحبها كما يحبها الله عز وجل. لأن من أحب الله أحب بيوته، وأحب أن يقف بين يديه ويشرف، بل يرفع رأسه وهو يمتطي قدميه غدوا ورواحا إلى المسجد. ونعني بصلاة الجماعة الرجال، أما النساء فإن الصلاة في البيوت أفضل لهن، وإن صلوا في المساجد جاز. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال: وبيوتهن خير لهن. فعلى المرأة التي تريد أن تصلي إذا أرادت الأفضل فتصلي في بيتها، إلا إذا كانت هناك مصلحة. قال العلماء: إذا كان في المسجد مصلحة مثل سماع درس أو صلاة تراويح قد لا تصليها في بيتها كما تصلي في المسجد فلا بأس، أما فقط لتأتي تصلي للجماعة فقط فصلاتها في بيتها أفضل. واختصاص المرأة بصلاة البيت دليل على أنها يحرم على الرجل، ما دام المرأة تصلي في بيتها معناته أن الرجل ضمنا يصلي فين؟ في المسجد. فإذا صلى مع المرأة أخذ حكم المرأة، وهذا لا يليق به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء ثم لم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وقال ابن عمر: كان الرجل إذا تخلف عن صلاة الجماعة اتهمناه في دينه. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كيف لو نادى المنادي للصلاة وأنت في وزارة أو دائرة أو شركة أو مكتب؟ انظر من يلبي النداء ومن يتقاعس. واحد يقول: أنا لا أصلي. تقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا فيه من صفات الكفار. وآخر يقول: أنا لست على وضوء، بعد العمل أذهب إلى البيت فأتوضأ وأصلي. تقول: نعم، هذا كسلان متقاعس. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فهذا فيه من صفات المنافقين. أما الثالث فيقول: جزاك الله خيرا، فقد ذكرتني بالصلاة، هيا هيا لنذهب ونصلي معا. فهذا نحسبه إن شاء الله مؤمن، لأنه تذكر. فقد قال الله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.

أيها المسلمون الصلاة الصلاة، حافظوا عليها ومروا أبناءكم بالمحافظة عليها، وليناصح كل واحد منكم أخاه وجاره وقريبه ومن يراه. أخي الحبيب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، رواه مسلم. والدال على الخير كفاعله، صحيح، رواه أحمد. تم إنتاج هذا الشريط في عام 1428 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي الختام نذكركم بأن جميع حقوق الطبع والنشر والتوزيع مهداة لكل مسلم على وجه الأرض. نسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات مركز وذكر. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، يمكنكم الحصول على هذا الشريط وغيره من إصداراتنا وبالكمية التي تشاءون مجانا على العنوان التالي: مركز وذكر، الكويت، السالمية، شارع الفحيحيل، هاتف 00965-564-6513، جوال قسم الرجال 7070602، قسم النساء 7070603، فاكس 00965-561-9180، البريد الإلكتروني www.wathakir.com www.wathakir.com. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسجدنا ما أروعه عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة ابتهلت لربها داعية وضارعة، داعية وضارعة وكبرت وصوتها الكل كان سامعا، الكل كان سامعا. المسلمون أقبلوا بأنظف الثياب، كانت تفوح منهم من أعطر الأطياب، من أعطر الأطياب. وهكذا الجميع من شب ومن شباب، من شب ومن شباب صلاتهم لربهم من القلوب نابعة، من القلوب نابعة. بعد الصلاة غادروا والخير في وجوههم، والخير في وجوههم كما الشموس أشرقوا وأزهروا بنورهم، وأزهروا بنورهم. وهكذا بالبشر قد عادوا إلى بيوتهم، قد عادوا إلى بيوتهم. فكانت الأبواب في وجوههم مشرعة، فكانت الأبواب في وجوههم مشرعة. ما هدي كل مؤمن إلا من الرحمن، إلا من الرحمن. وما اتحاد أمة إلا من الإيمان، إلا من الإيمان. فهدينا فضل به لمنزل القرآن، على رسول صادق قد بعث الحق معا، على رسول صادق قد بعث الحق معا. مسجدنا معروح عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة. مسجدنا معروح عند عند صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة فيه الحشود المؤمنة خاشعة مجتمعة، خاشعة مجتمعة.